بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي المعاصر. اليوم نحن على موعد مع مدارسة حول المشاركة السياسية أو العمل السياسي، وتلك هي الحلقة 16. العمل السياسي أو المشاركة السياسية والحديث عن مناهج أو برامج التغيير المطروحة على الساحة، أسلوب من أساليب التغيير المطروحة على صعيد العمل الإسلامي، ويقصد به السعي إلى تكوين الأحزاب أو المشاركة فيها أو الاشتراك في البرلمانات ومجالس الشورى وغيرها من المؤسسات السياسية للدولة، مع ما قد يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى بغية التمكين لشريعة الله من خلال هذه المواقع، أو تحصيل بعض المصالح الشرعية للحركة الإسلامية ومنع أو تخفيف بعض المظالم الواقع عليها. طبعا مفهوم العمل السياسي أوسع من هذا، حتى تخفيف كتابة المقالات وعقد يعني مؤتمرات وندوات وإنشاء صحف، لكن المقصود الذي وقع حوله الجدل ودار حوله الحوار العمل السياسي على النحو الذي وصفته لحضراتكم: السعي إلى تكوين الأحزاب، المشاركة فيها، اشتراك في البرلمانات، مجالس الشورى أو غيرها من المؤسسات السياسية للدولة، مع ما قد يستتبعه هذا من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى. هذا الأسلوب لقي في فترة من الفترات في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، لقي جدلا عريضا في محيط العمل الإسلامي. تفاوت الناس فيه ما بين غلاة لا يرون بديلا منه لإقامة الإسلام في واقعنا المعاصر، وما بين جفاة يرون الاشتغال به نقضا لأصل الدين وتلاعبا بدين الله عز وجل. ونحن في هذه السلسلة نريد أن نضع هذه القضية تحت المجهر الشرعي، وأن نتحدث عن أمرين: الإطار العلمي الذي ينبغي أن يوضع فيه مثل هذا الاختلاف ومثل هذه المسألة، هل يعد من الفروع والمذاهب الاجتهادية أم من الأصول والمسائل الاعتقادية كما حاول البعض أن يصوره في سبعينات وثمانينات القرن المنصرم، حتى عرفت الساحة كتبا مثلا تقول: القول السديد في أن دخول البرلمان مناف للتوحيد، وجعلوه ماسا بأصل الدين وناقضا لعقيدة الولاء والبراء وهادما لمرجعية للإقرار بسيادة الشريعة ومرجعيتها. ثم بعد هذا، ما هو الإطار العمل الذي ينبغي أن يتم في ضوئه إن رست السفينة على إقراره؟ كيف يمارس ممارسة راشدة حكيمة حتى يؤدي دوره في تحصيل بعض المصالح أو تعطيل بعض المفاسد. نبدأ بالحديث عن الإطار العلمي للخلاف في هذه القضية. هل تعد أو يعد الاختلاف حولها من الأصول والمسائل الاعتقادية أم من الفروع والمذاهب الاجتهادية؟ نقول فيما مضى الحمد لله الأمور حاليا تغيرت كثيرا، خاصة بعد ما حدث مما يسمى بالربيع العربي. فيما مضى كان الخلاف حادا وكان الجدل عريضا، ولم تتفق يومها كلمة المشتغلين بالعمل الإسلامي على الإطار الصحيح الذي يجب أن توضع فيه هذه القضية. نستطيع أن نميز في خلافهم بين رأيين كبيرين. الأول يرى أن هذه القضية من مسائل أصول الدين، أن الخلاف الوارد فيها من جنس الاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية. الثاني يرى أن هذه القضية من مسائل السياسة الشرعية، وأنها تتقرر في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فهي من الفروع والمسائل الاجتهادية. طب تعالوا بنا نتعرف على أدلة القائلين بأن الخلاف فيها من الأصول والمذاهب الاعتقادية، وأن الاشتغال بها ماس بأصل الدين وناقض لعقد الإسلام. ماذا قالوا؟ يعني قالوا هذه المجالس التي تقوم على سن التشريعات وإصدار القوانين، قالوا هذه مجالس شركية قامت ابتداء على اغتصاب الحق في التشريع المطلق. التشريع المطلق لله عز وجل، ادعت لنفسها هذه المجالس، الأمر الذي يناقض أصل التوحيد، إذ لا فرق بين الشرك في الحكم وبين الشرك في العبادة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولهذا قالوا الأصل في هذه المجالس أن تجتنب. ثم أضافوا فقال في بداية التحق أي عضو في هذه المؤسسات إذا نجح في وصوله إليها لابد له من قسم من يمين قانونية يقسم فيها على احترام الدستور والقوانين، وفي الدستور والقوانين ما يناقض أصل الإسلام بيقين. سوف نفصل القول في هذا عند التعليق عليه إن شاء الله. ثم قالوا أيضا المشاركة في هذه المجالس تتضمن التلبيس على بقية أعضاء المجلس من العوام غير أهل الدين وعلى العامة بإضفاء الشرعية على هذه الأوضاع العلمانية والإقرار بها على الجملة. قالوا أيضا في الدخول فيها موالاة للظالمين وركون إليهم، وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قالوا أيضا في الدخول فيها ما يتضمن من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم في معاقل الباطل وأماكن المحادة لله ورسوله كمسجد الضرار مثلا، حيث أمر بهدمه وتحريقه ولم يسع لإصلاحه وترقيعه وقد كان في وسعه ذلك. قالوا أيضا هذا يتضمن الدخول فيها مخالفة المعهود في دعوة الرسل التي تمثلت في الدعوة إلى التوحيد وإعلان البراءة من المشركين والصبر على الأذى والجهاد في سبيل الله حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده. ثم قالوا المصلحة التكميلية التي يتذرع بها لاستباحة هذا العمل كتقليل المعاصي ونحوه غير معتبرة شرعا لكونها تعود بالنقض على مصلحة حفظ الدين وعدم التشويش على قضية التوحيد وهي مصلحة أصلية. ثم قالوا أيضا ما يتضمنه هذا من طاعة الذين كرهوا ما أنزل الله في بعض الأمر وهي باب من أبواب الردة على الدين، بل قالوا إنما يقام من الشريعة بهذا الطريق لا يكون معتبرا شرعا، لأن المقصود التزام هذه الشريعة دينا وقربا، ولا يكفي مجرد التزامها قانونا وقضاءا. أرأيت لو أن دولة كفرنسا أو إنجلترا طبقت الحدود مثلا، أتصبح بذلك دولة إسلامية؟ تعالوا بنا يعني نناقش هذا الكلام. نقطة مفصلية في البداية، نود أن لا يخلط المتحدثون في هذه القضية والمختلفون حولها بين ممارسة غير موفقة لهذا الأسلوب قام بها فريق من الناس وبين تقويم هذا الأسلوب. بالمناسبة تقييم، لفظ الشائع تقييم وهو أقرب إلى الفهم عند كثير من الناس، لكن الصواب تقويم. هذا الأسلوب في ذاته بعيدا عن هذه الأغلاط، الإنصاف يقتضي النظر المجرد لهذا الأسلوب تقدير ما له وما عليه بعيدا عن تجاوزات الممارسة وانحرافات التطبيق. ولهذا العمل الإسلامي مدعو للإجابة على هذا السؤال ابتداء: هل هناك تصور سياسي للحركة الإسلامية؟ هل هناك مساحة على خريطة العمل السياسي يجب أن يتقدم ليشغلها أهل الدين؟ أم أن الواجب عليهم أن يضربوا الذكر صفحا عن هذا العمل، أن يعتبروه من المجالات المحظورة التي لا يجوز لهم أن يصعدوا النظر إليها بحال؟ هل ما ذكر من المفاسد يعتبر ملازما لطبيعة هذا العمل لا ينفك عنه بحال من الأحوال، أم أنه من العوارض الطارئة التي إذا تجرد منها هذا العمل انتهد سبيل إلى قبوله أو اعتباره على الأقل في دائرة الفروع والخلافيات؟ طيب، لا شك أن الاعتبارات التي ذكرها المانعون من هذا العمل من المحاذير التي ينبغي أن توضع نصب أعين المشتغلين بهذا العمل وأن يسألوا أنفسهم دائما عن مدى توقيهم لها وبراءتهم منها، وأن يتساءلوا بالمقابل ما هي المصالح المنشودة أو المتحققة فعلا من وراء الاشتغال بهذه الأعمال، و يعني ثم يوازنون بين هذه وتلك بموازين الشريعة الدقيقة، حتى لا نكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، أو يتعلل بمصلحة جزئية ويغض النظر عن طوفان من المفاسد قد لا تبدو فيه هذه المصلحة المحدودة إلا كلمعة كشعلة ضئيلة يعني ذبالة ضئيلة في ليلة شاتية كثيفة الظلمة. لا يزال السؤال قائما: هل هذه المفاسد ملازمة لطبيعة هذا العمل لا تنفك عنه ولا يتصور تجرده منها، وتمثل جميعا قدرا محتوما ملازما لكل من ينتصب لممارسته، أم أن الارتباط ليس حتميا بين الاشتغال بالعمل السياسي وبين هذه المفاسد، بحيث يمكن تصور عمل سياسي إسلامي لا تغشاه كل هذه المفاسد، أو على الأقل يمكن تطويقها وتقليل دائرتها ما أمكن؟ الذي يبدو لنا أن الارتباط ليس حتميا، وأن أغلب هذه المفاسد تعتبر من العوارض الطارئة التي يمكن الاجتهاد في توقيها أو في تقليلها وحصر نطاقها ما أمكن، تعالوا بنا نناقش ما سبق تفصيلا. القول بأن هذه المجالس علمانية لم تقم ابتداء على التسليم بشرع الله والانقياد لحكمه، فهذا حق، إلا أن المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن مناط إن المحذور والممنوع في هذه المجالس هو ادعاء الحق في التشريع المطلق بدون سلطان من الله، فمن جاء إلى هذه المجالس معتقدا بأهليتها لما تدعيه من حق التشريع المطلق أو متابعا لها على ذلك ولو بغير اعتقاد، فهذا الذي يصح أن تنصرف إليه هذه المحاذير. وأما من جاء إليها حاملا لواء الدعوة إلى التغيير، متحيزا إلى صفوف المعارضين، معلنا عن هويته منذ اللحظة الأولى، فقد تجاوز القنطرة وتحقق لديه اجتناب الباطل، وأصبح الأمر فيما وراء ذلك من موارد الاجتهاد. أما القول بأن الأصل في هذه المجالس هو الاجتناب فهو حق، لكن فيه استثناء، إلا لمصلحة شرعية معتبرة، ومن أجلها بل وذروة سلامها حمل رسالة الإسلام إلى هذه المواقع. فليس المقصود مجرد الاجتناب الحسي بالأبدان، لأنه وحده لا يصنع شيئا، فقد تجتمع أبدان المسلمين وغير المسلمين في مكان واحد، ولا يفيد ذلك ولاء ولا قربى، ولا يقدح في إيمان أهل الإيمان إذا كانوا قائمين بما أوجبه الله عليهم من فريضة الدعوة والإنكار. فالمقصود إذن بالاجتناب اجتناب ما عليه القوم من الباطل من ناحية، واجتناب غشيان أنديتهم، إلا لمصلحة شرعية معتبرة ظاهرة من ناحية أخرى. وعلى رأس هذه المصالح الصدع بكلمة الحق في هذه المعاقل العلمانية، وإقامة الحجة على سدنتها من المبطلين والمضلين. فنحن لا ننازع في أن مجرد غشيان هذه المجالس وأن حضور ما يدور فيها من الخوض في آيات الله إذا تجرد من المقاصد الشرعية، إذا خلى من المصالح المعتبرة شرعا، كان معصية من المعاصي. فإذا أضيف إلى ذلك إقرار الجالس معهم لما يفعلون ورضاه بما يصنعون وهو عالم بدين الله وبواقع هؤلاء، كان مثلهم وجرى عليه من الحكم ما يجري عليه. أما إذا كان لمصلحة جماعها الإنكار على هؤلاء والقيام بحجة الله عليهم وتعطيل المظالم والمفاسد أو تقليلها وتخفيفها عن المستضعفين من المسلمين، فإنه بهذا القصد يرجى أن يكون قربة من القربات وطاعة من الطاعات، أو على الأقل يدخل بها في نطاق الفروع والمسائل الاجتهادية. لا يخفى أن المفترض في من ينتصبون لهذا العمل من أهل الدين أنهم لا يقرون لهذه المجالس بالحق في التشريع المطلق بدون سلطان من الله، ولا يتابعون سدنتها اختيارا على باطل لم يأذن به الله، بل ما قامت دعوتهم ابتداء إلا لنقض هذا الباطل والإنكار على أهله، وهم في هذا يصدرون من مسلمة عقيدية شب عليها صغيرهم وشاب عليها كبيرهم وحملتها إصداراتهم إلى كل مكان، وهي التي يحملها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا حدث غبش في هذا الجانب كان الأمر أخطر وأفتح من مجرد الحديث عن شرعية العمل من خلال هذه المجالس أو عدم شرعيته، لأنه يكون قد تجاوز ذلك إلى خلل في فهم الربوبية وإدراك أصل الإيمان بالله ورسوله. والخلل في الأولى خلل في وسيلة من وسائل العمل وطريقة من طرائق التغيير، أما الخلل في الثانية فهو خلل في أصل الدين واستيفاء ما يلزم لصحة عقد الإسلام. لعل الخلط ما بين هذين الأمرين هو الذي يؤدي وأدى إلى حدة الرفض من قبل المانعين. أما إذا حدث التمييز بينهما على هذا النحو أمكن أن يمتهد السبيل إلى ترتيب النظر في هذا العمل على أنه من جنس الاجتهاد الفروعي في الخطط والأساليب، يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه، ولا تلازم حتما بين قبوله وبين الإخلال بأصل الدين. إذا تم إقرار هذا المنطلق وحدث تجاوز في تقدير المصالح والمفاسد وشاب الموازنة بينهما خلل أو قصور وكانت هذه المصالح المرجوة متوهمة ابتداء، يبقى ده خطأ في الاجتهاد. يرجى أن يسعى أصحابه عفو الله أو يؤاخذوا على تقصيرهم في بذل الجهد الواجب الذي ترتفع معه المسؤولية عن الخطأ، لكن هذا لا يخرج المسألة عن نطاق الفروع والمسائل الاجتهادية. أما ما يتعرض له العضو في بداية التحاقه من القسم على احترام الدستور والقوانين وفيها من المخالفات ما يناقض أصل الدين فضلا عما يتضمنه من التلبيس على أعضاء المجلس وعلى غيرهم، فيمكن أن يناقش بما يلي: أن هذا القسم قد يضاف إليه قيد في غير معصية، فإن حدث ذلك فإن فيه من إقامة الحجة في هذه المواقع ما تتباين به المواقف وينتفي معه اللبس، أو قد يتأوله على معنى صحيح يخرجه عن دائرة القسم على الالتزام بالباطل، وذلك بأن يكون مقصوده ما تتضمنه هذه الدساتير، ونحن نتكلم عن المشاركة السياسية في الشرق في بلاد المسلمين. من النص على أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، الأمر الذي يقتضي بطلان ما يخالف ذلك ويتعارض معه. وإذا كان الأصل في اليمين أنه على نية المستحلف، فهذا إذا كان المستحلف مظلوما، أما إذا كان ظالما فإن اليمين على نية الحالف، كما ذكره البخاري في صحيح عن النخعي وكما ذكره غيره من أهل العلم. فإن قال قائل: ولكن هذه القوانين صوابها وخطأها سواء لقيامها ابتداء على رد الأمر إلى غير شريعة الله، قلنا هذا يحتاج في تطبيقه إلى تفصيل، لأن هذه الدساتير تنص في الغالب على أن الدين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا الكلام حمال ذو وجوه مما يجعل القسم مندوحة من التخريج والتأويل. والناس في فهم هذه النصوص مذاهب شتى، فمنهم من يفهم أن فاقدة القيمة منعدمة الأثر، ومن نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية، أو بمثابة كفارة تقدمها الدول لعدم التزامها لأحكام الشريعة في تشريعاتها. دكتور عبد الحميد متولي أحد أساتذة القانون الدستوري نعم يقول: وإذا نحن ألقينا نظرة على دساتير الدول الإسلامية فإن نجد غالبيتها قد اقتصرت على ذلك النص الشهير المعروف: الإسلام دين الدولة، وهو نص لا يترتب عليه التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما هو إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية، أو مثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة في تشريعاتها. هذا كما قالوا فضلا عن فساد هذا النص في ذاته، لأن التعبير بالمصدر الرئيسي يعني أن ثمة مصادر أخرى للتشريع مبتورة الصلة بالشريعة، فهو بمثابة قول الله، الله هو الإله الرئيسي في هذا الوجود وبطلان ذلك ظاهر. لكن من الناس من يفهم أن هذه النصوص تقتضي إعلاء الشريعة في النظام القانوني، وتقتضي أن كل مخالفة من القانون للشريعة يمكن أن يدفع بعدم دستورية ذلك القانون، وأنها تمثل مرتكزات دستورية هامة يمكن الانطلاق منها حتى تصبح حقيقة واقعة. ولو أن الدستور قرر ابتداء إهدار الشريعة أو أغفل الإشارة إليها بالكلية لا يعني لما امتهد سبيل للمناضلة من خلاله لتطبيق الشريعة والعودة إلى الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد يعني رئيس أو يعني أحد رؤساء البرلمان السابقين نعم يقول، وتؤكد اللجنة في هذا الشأن ما سبق لها أن انتهي في تقريرها السابق من أن المادة 2 من مشروع تعديل الدستور في الصيغة التي سبق أن أقرها المجلس يعني إضافة أداة التعريف ال إلى كلمتي مصدر ورئيس، المصدر الرئيسي، فهي تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها. فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكما صريحا فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة. فمن المعلوم أن مصادر الشريعة الأساسية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبجانبها توجد عدة مصادر يختلف الرأي فيها من مذهب إلى آخر، صلح المرسلة والعرف والاستحسان. ويعني ثم أضاف فقال، ومن المعروف أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، أحكام اجتهادية لظنية ثبوتها أو لظنية دلالتها. من المسلم أن الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان، الأمر الذي أدى إلى تعدد المذاهب الإسلامية بل والآراء داخل المذهب الواحد، وهو ما أعطى للفقه الإسلامي مرونة وحيوية. أمكن معها القول بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وعلى هذا فمن جنح إلى الفهم الثاني لهذه النصوص واعتبرها بداية يمكن أن ينطلق منها إن لم يمكن لإقامة ما أهدر من الشريعة فلا أقل من منع المزيد من الإهدار والمزيد من الإضاعة لما بقي منها، وأن قسمه كان منظورا فيه إلى هذه المعاني ومتأولا فيه هذه النصوص على الوجه الذي يتفق مع دين الأمة، فإن الموقف هذا حظا من النظر ينتفي معه ما يقال من المساس بالتوحيد والتلاعب بدين الله عز وجل. أما ما ذكر من تعميق الالتباس وإطفاء الشرعية على ما لا شرعية له هذا موضع نظر، لأن الفوز في الانتخابات والمجيء إلى هذه البرلمانات لا يتم في الخفاء، ولا يكون إلا بعد معارك طاحنة تتحدد فيها المواقف على الملأ ويعرف بها منهاج كل فريق وقناعاته، حتى يقال فاز من الشيوعيين كذا ومن الناصرين كذا ومن الإسلاميين كذا، وقد علم جمهور الناس أن برنامج أهل الدين في هذه المجالس وتطبيق الشريعة وأن شعارهم أن الإسلام هو الحل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونتابع ما حضرتكم في الحلقات القادمة إن شاء الله، حتى نأتي على أزمة هذا الأمر بإذن الله. فقد الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين.